فليصحح نيته وليطهر قلبه وليقصد بحضور هذه المجالس وهذا البرنامج الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يصحح نياتنا. وهذا البرنامج كما تعلمون هو برنامج فقهي. في الدرس الأول والثاني هي كانت مقدمات أساسية قبل الشروع في دراسة الفقه. الفقه الأكبر وهو الإيمان وأصول الإيمان والتوحيد، هذا لا شك أنه مقدم في الدراسة وفي التعلم وفي التحصيل وفي الدعوة على معرفة مسائل الفروع. ثم جاء مقرر المدخل الفقهي حتى يعلم الإنسان عظمة هذا الفقه ومكانة الفقهاء قبل أن يدرس مسائل الفقه. فإن الإنسان إذا دخل في الشيء بعد معرفة مكانته وقدره وعلو شأنه لا شك أنه يدخل فيه بقلب مقبل. أما هذا الدرس فهو مفتتح الكلام عن بدات هو ربع الفقه، يعني الفقه أربعة أرباع. الفقه أربعة أرباع، هذه الأرباع الأربعة تغطي جميع الاحتياجات التي تتعلق بالفقه، سواء فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى في فقه العبادات، أو ما يتعلق بعلاقة الإنسان مع غيره، سواء في أمور التعامل المالي، وهذا في أي قسم؟ فقه المعاملات، أو كان ذلك في الأمور الأسرية، وهو الذي يسمى في القوانين يسمى الأحوال الشخصية، ما يتعلق بالنكاح والطلاق والنفقات والحضانة وكل هذه المسائل في القسم الثالث، وهو إيش؟ فقه الأسرة. واضح؟ الرابع وهو فقه الجنايات والقضاء، ما يتعلق بالقتل والجرائم والعقوبات، وما يتعلق أيضا بالقضاء الذي يفصل بين الخصومات وشروط القاضي والمستندات التي يحكم بها القاضي وما الذي يبني عليه القاضي في الحكم، هذا كله في القسم الرابع وهو فقه إيش؟ فقه الجنايات. نبدأ أولا أيها الإخوة بفقه العبادات. قبل أن نبدأ في فقه العبادات، هذه الأقسام الأربعة للفقه كما ترون. السؤال يقول، على طول بندخلكم في كتاب التمارين عشان نسخن، ها تمارين عندكم في الأخير. السؤال الأول، صهيب ما جبت كتاب؟ ما جبت؟ طيب جيب كتاب. السؤال الأول، جيب من وراء كتاب. السؤال الأول، من خلال ما درسته في أقسام الفقه الأربعة، ألحق كل مسألة مما يأتي بما يناسبها من الأقسام الأربعة. الآن عرفنا الأقسام الأربعة للفقه ولا لا؟ ترى كل المسائل، حتى المسائل التي تدرس في القانون، القانون التجاري والقانون وما يتعلق بالأحوال الشخصية، كذلك النظام السياسي، تمام، كل هذه المسائل موجودة ومبحوثة ومدروسة في الفقه الإسلامي. طيب، القتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. ايش المطلوب في السؤال؟ المطلوب في السؤال ايش؟ صح وخطأ ولا اختيارات؟ المطلوب أن نعرف هذا يندرج تحت أي قسم من الأقسام الأربعة، صحيح ولا لا؟ طيب هذا يندرج تحت أي الأقسام الأربعة؟ أحسنت، فقه الجنايات، أحسنت. طيب المسألة التي بعدها، من قال لامرأته إلحقي بأهلك قاصدا طلاقها طلقت، أي قسم من أقسام الفقه الأربعة؟ تفضل شيخ يحيى، دكتور يحيى. الأسرة، أحسنت، فقه الأسرة، تاز. طيب، من نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، أحسنت، فقه العبادات، تعلق بالصلاة، تاز. طيب اللي بعده، تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، ها شيخ المعاملات، ها يقول المعاملات صح، لأنه شاف الذهب وفلوس توقع أنها هذه تتعلق بأي قسم؟ العبادات، أحسنت، هذا فقه العبادات لأنه في الزكاة يا شيخ، تمام؟ هذا يتعلق بالزكاة، والزكاة في أي قسم؟ في العبادات. عندنا من أقصى هذه المسألة، يشترط لصحة الإجارة معرفة الأجرة. أي نعم شيخ أحمد، أحسنت، هذه تتعلق بفقه المعاملات، ويقصد بفقه المعاملات المعاملات المالية. طيب، نبدأ الآن في الكلام عن العبادات. ارجعوا إلى الكتاب الأساسي. أبواب فقه العبادات ما هي؟ من يذكرنا بها الأول؟ لأنه عندنا فراغات، مقصود هذه الفراغات عشان ما تسرح شوية تكتب. هاي شيخ، الأول شوف عندنا خمس فراغات. الأول لن نضع فيه الطهارة. ليش؟ الطهارة أيها الإخوة الكرام درست في فقه العبادات لأنها متعلقة بإيش؟ بالصلاة. فهنا نضع الصلاة الأول، الصلاة. والثاني أيوة قبل الصيام الزكاة، صحيح الزكاة. والثالث الصوم، والرابع الحج، والخامس خامس إيش؟ الجهاد. أحسنت. الجهاد هل هو من أبواب العبادات ولا من أبواب المعاملات؟ اختلف الفقهاء في ترتيب الأبواب، يعني بعض الفقهاء يضع أبواب الجهاد في العبادات، وبعضهم يضع أبواب الجهاد في المعاملات. ليش؟ هذا الخلاف فقط في الترتيب والصناعة، يعني التأليف. السبب في ذلك أن الجهاد هو من جهة عبادة، صح ولا لا؟ الجهاد من العبادات، أليس كذلك؟ ومن جهة هو نوع من أنواع التعامل مع طائفة من طائف الكفار، وهو الكفار المحاربون، صح ولا لا؟ فلأجل ذلك بعضهم وضعه في أبواب المعاملات، وبعضهم أخره مع أبواب التي تتعلق بالجنايات. ليش؟ لأن فيه القتل والقتال، منه قتل بغير حق، وهذا يبحثون قتل العمد وخطأ وشبع، فيه قتل بحق، ويدخل فيه القتل في الحدود، صح ولا لا؟ وكذلك القتل الذي يتعلق بالجهاد الشرعي. وكل هذا إن شاء الله نمر عليه في محله. نبدأ أولا بالصلاة. ما هي الصلاة؟ إيش هي الصلاة؟ هي أقوال، ها؟ وحدها شرعا على ما قالوا بأنها الأقوال والأفعال، مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة، والخمس منها تنحتم. الصلاة هي العبادة المعروفة، يعني ما يحتاج نعرف الصلاة. وبالمناسبة بعض الأشياء يعرفها الفقهاء تعريفات ما يحتاجها الإنسان المسلم، قد لا يحتاج أن تعرف له الصوم، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ الصوم ما هو؟ لو تمسك في بعض كتب الفقه يقول الصوم هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، تمام؟ الآن لو قيل لأي واحد مسلم الصوم يفهم، لكن لو قلنا له يا أخي يجب عليك إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص في أوقات مخصوصة، قال والله ما نفقه كثيرا مما تقول. طيب، المقصود بالتعريفات هو إيش؟ بيان الحقيقة. فإذا فهمت المعنى المراد الحمد لله رب العالمين. في حد منكم ما يعرف الصلاة؟ عشان نشرح له. ما في أحد. الصلاة يتعلق بها مسائل، يتعلق بها شروط، يتعلق بها أركان، يتعلق بها واجبات، يتعلق بها سنن، يتعلق بها مباحات. قبل أن ننتقل للمباحات، شروط، أركان، واجبات، سنن، مش الفرق؟ ما الفرق بين الشروط والأركان؟ أول شيء، الشروط قبل الصلاة، إنسان يكون متوضي من قبل الصلاة، ما هو في وسط الصلاة يتوضى، واضح؟ إذن الشروط لا بد من تقديمها قبل الشروع في الصلاة. وأما الأركان، قبل الصلاة تركع؟ لا، في أثناء الصلاة. ولهذا الأركان جزء من ماهية الصلاة، يعني جزء من حقيقة الصلاة ومن تكوين الصلاة، واضح؟ بخلاف الشروط ليست جزءا من الصلاة. ستر العورة، الآن الحمد لله كلنا عوراتنا مستورة، هل معنى هذا أننا نصلي؟ لا، لأنه لا يلزم، الشرط خارج عن حقيقة الصلاة، ماشي؟ طيب شو الفرق بين الأركان والواجبات؟ ها؟ أيوة، أحسنت. الأركان أركانها أربعة وعشر، فليس في الإسقاط منها جبر، لا تجبر بسجود سهو. الأركان إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا لا بد أن يأتي بها، ما في حل، ما تقول والله أسجد للسهو واتركها. بخلاف الواجب فإنه إذا ترك سهوا يجبر بإيش؟ بسجود السهو، واضح؟ طيب، أما السنن فإنها لا تجب، استحب الاتيان بها. المباحات أمور جائزة، المكروهات يعني تركها فيه ثواب وفعلها ليس فيه عقاب ولا يبطل الصلاة، وأما المبطلات فهي الأمور التي إذا وجدت بطلت بها الصلاة. وبعد ذلك ننتقل إلى أنواع الصلوات. الصلاة ليس كلها نوع واحد، عندنا صلوات واجبة، عندنا صلوات مستحبة، عندنا صلوات محرمة. في صلاة محرمة؟ كيف الصلاة تكون محرمة؟ أحسنت، الصلاة في وقت النهي أو في المواضع المنهي عنها. ثم الكلام عن الخطأ في الصلاة، إذا عرف الإنسان صفة الصلاة، طيب إذا أخطأ هذه الصفة ما الذي يترتب على هذا؟ هذا يذكر له الفقهاء بابا اسمه باب سجود السهو. نبدأ أولا أيها الإخوة الكرام في شروط الصلاة. شروط الصلاة على نوعين، منها شروط تتعلق بالمصلي، ومنها شروط تتعلق بالفعل، بفعل الصلاة. أما الشروط المتعلقة بالمصلي فأولها الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر، وهذا شرط لصحة الصلاة، ولهذا الكافر لا تصح منه الصلاة، واضح؟ الثاني العقل، فلا تصح من المجنون ولا تجب عليه. طيب الإسلام قلنا شرط صحة، هل تصح الصلاة من الكافر؟ لا تصح من الكافر. طيب هل تجب الصلاة على الكافر ولا لا؟ ها، في كتب أصول الفقه فيه مسألة اسمها، عنوان في كتب أصول الفقه اسمه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ ها، الحنابلة يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقول الله عز وجل في الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كفار ولا ما هم كفار؟ مكذبين بيوم الدين، ومع هذا جعلوا ترك الصلاة قالوا لم نكن مصلين كان سبب في دخولهم وزيادة العذاب عليهم. لهذا الكافر يعاقب يوم القيامة على كفره وعلى كل ما ارتكبه، واضح؟ والنار دركات. طيب الإسلام وهذا شرط للصحة، والعقل هو شرط للصحة والوجوب، فلا تجب الصلاة على المجنون ولو صلى لا تصح منه. ثم البلوغ وهو شرط لوجوب الصلاة، الصبي قبل بلوغه لا تجب عليه الصلاة، ولكنه إذا بلغ 7 سنين وجب عليه ولا على وليه؟ وجب على وليه أن يأمره بالصلاة لتربيته، وإذا بلغ 10 يضربه على الصلاة. الرابع عدم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فالمرأة الحائض والنفساء لا تصح الصلاة منها ولا تجب عليها لا أداء ولا قضاء. وهنا استطراد، من أين عرفنا أن الصلاة لا تجب على الحائض والنفساء؟ من السنة النبوية لا من القرآن. ولهذا حدثني أحد المشايخ الذي له جهد في مناقشة الشباب المتأثرين ببعض الأفكار والشبهات وكذا، وهو الشيخ أحمد السيد، يقول اتصلت امرأة تقول له أنا لا أؤمن بالسنة وأعتبر الحجة فقط في القرآن. قال لها ترى القضية ترى ما هي كلام، قول وفعل، تقد الكلام ولا من تقد الكلام؟ قالت له هذا اللي مقتنع فيه. قال أنت تصلي في أيام الحيض؟ قالت لا، كيف أصلي أيام الحيض؟ قال هاتي لي في القرآن أن الحائض ما تصلي، فعجزت. ولهذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالدين لا بد فيه من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لكتاب الله عز وجل، وكثير جدا من الأحكام أصلا لا يمكن للإنسان أن يقيم دينه من غير النظر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط 4 للصلاة، 3 منها هي شرط في كل عمل من الأعمال، وهي إيش؟ العقل والتمييز والإسلام. قال الناظم العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام. وأنا أذكر لكم بعض الأبيات، وهذه الأبيات من النظم الجلي في الفقه الحنبلي للشيخ أنور الفضفري، وهو نظم حسن جميل ينصح طالب العلم أن يحفظه، ولو حفظ منه في كل يوم 3 أبيات يختم في سنة، 3 أبيات بس يعني في مشوار. والنظم الجلي للفضفري. طيب هذه شروط المصلي، ننتقل الآن إلى شروط فعل الصلاة. الفعل هذا وهو الصلاة له شروط، أولها الطهارة، فلا تصح الصلاة من المحدث ولا من المتنجس. الثاني دخول الوقت، فلو صلى الإنسان صلاة المغرب قبل غروب الشمس تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. الثالث ستر العورة، فلا تصح الصلاة من العريان من كاشف العورة. الرابع ما هو؟ الرابع استقبال القبلة، والخامس وهو النية. نبدأ الآن في شروط الصلاة واحدا تلو الآخر. الشرط الأول وهو الطهارة، هذه الشروط نظمها الشيخ الفضفري قال: وللصلاة الوقت والطهارة عن حدث ونجس ستارة وقبلة ونية بكلها، جاءوا على التفصيل في محلها. طيب، شروط الطهارة نوعان: عن حدث، طهارة عن إيش؟ الطهارة النوع الأول من الطهارة إيش هو؟ طهارة من الحدث، والثاني الطهارة من النجاسة. من يعطينا بعض الفروق بينهما؟ إيش الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة حتى نعرف الفرق بينهما، نعرف الفرق بين الحدث والنجاسة؟ من يفرق لنا بين الحدث والنجاسة؟ ها يا شيخ. نعم، الحدث يشترط فيه النية، هذا من أهم الفروق بين طهارة الحدث وطهارة النجاسة. الطهارة من الحدث مثل الوضوء والغسل، الوضوء والغسل هذه طهارة حدث ولا نجاسة؟ طهارة حدث، واضح؟ لو توضأ بدون نية لا يصح، إذن هذا من أهم الفروق. لكن لو أن الثوب، أو خلينا نتكلم عن الأرض، عليها نجاسة، نزل مطر وطهر النجاسة، هل نحكم على الأرض بأنها طهرت؟ نعم، مع أنك لم تنوي ذلك، صح ولا لا؟ لم توجد منك نية. إذن الطهارة من النجاسة لا يشترط فيها إيش؟ لا يشترط فيها النية، واضح؟ طيب، إيش رأيكم لو أن الثوب أخذ واحد مجنون وطهره وغسله بالماء 7 غسلات يطهر؟ يطهر. ليش؟ لأنه ما يشترط النية، غسل حتى لو غسله مجنون والعاقل، واضح؟ لكن الوضوء والغسل يصح من المجنون؟ لا يصح من المجنون. نبدأ أولا بالطهارة من الحدث، عندنا فيها متطهر ومتطهر به، وطهارة ومتطهر منه. تقدر تعيدها 5 مرات بصوت بسرعة: متطهر ومتطهر به وطهارة ومتطهر منه. موضوع سهل ترى، لا تعقد الأمور، موضوع بسيط. متطهر واحد قاعد يتوضأ، متطهر به الماء اللي قاعد يستخدمه، الطهارة الأفعال الوضوء، والمتطهر منه اللي هو الحدث. يعني ليش تطهر؟ قال: والله لأنه قضى حاجته، خرجت منه ريح، نواقض الوضوء. طيب، بالنسبة للمتطهر يشترط فيه الشروط الآتية: الأول أن يكون مسلما، لأنه قلنا يشترط النية عبادة، لابد يكون مسلم، ولابد أن يكون عاقلا، ما يصح الوضوء ولا الغسل من المجنون. مميزا، فلا يصح من الصبي دون التمييز. الرابع أن يكون ناويا، اللي هو إيش؟ النية، اللي هو النية، إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل من الأعمال. أما المتطهر به فهو إما الماء أو إيش؟ أو التراب. تفضل شيخ. المميز ليس البالغ. إيش معنى المميز؟ التمييز لماذا يكون؟ التمييز يكون ببلوغ 7 سنوات، المميز هو الصبي الذي يعقل. غير التمييز يختلف عن إيش شيخ؟ المميز ضده غير المميز، اللي هو الطفل مثلا عمره 4 سنوات، هذا غير مميز. العقل ضده الجنون. المتطهر به إما الماء، وهذا في صورة الغسل وفي صورة إيش؟ الوضوء، أو التراب في مسألة التيمم. سهل الأمور الحمد لله. وأما الطهارة فهي طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى إيش هي؟ الوضوء، والطهارة الكبرى الغسل. المتطهر منه وهو الحدث، عندنا حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر وهو نواقض الوضوء، والحدث الأكبر وهو موجبات الغسل، وسنشرح كل واحدة منها إن شاء الله عز وجل. نبدأ بالمتطهر به، قلنا إما الماء أو التراب. الماء 3 أنواع: طهور وطاهر ونجس. إيش الفرق بينها؟ أول شيء، ما هو الحكم الذي يختص به الماء الطاهر؟ وقبل أن نذكر الحكم خلينا نعرف ما هو الماء الطهور، عفوا الطهور. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، صح ولا لا؟ طيب، ما هو الماء الطهور؟ كيف نعرف أن هذا الماء طهور؟ يقول الذي لم يتغير، جواب صحيح، لكننا نقول إن الماء الطهور هو الأصل. الأصل في الماء أنه طهور ولا طاهر ولا نجس؟ هذا الماء طهور ولا طاهر ولا نجس؟ ليش طهور؟ تقول لأن الأصل أنه طهور، واضح؟ طيب بماذا ينتقل الماء من هذا الأصل؟ بالمناسبة قبل أن ننتقل، هذا الماء الطهور ما حكمه؟ له حكم يختص به. ما هو هذا الماء؟ يعني الماء هذا، يعني الماركة هذه، فيصير دعاية ولا شيء. لكن نقول الماء الطهور يختص بحكمين لا يشاركه فيهما شيء آخر. الأول أنه لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. إذن الأول أنه يرفع الحدث. توضأت بماء طهور، وضوء صحيح. تبغى تتوضأ بماء طاهر، يصح الوضوء؟ لا، ما يصح، واضح. الأمر الثاني، لا تزول النجاسة إلا بالماء الطهور. فلو كان في الثوب فيه نجاسة غسلتها بشيء غير الماء الطهور، تطهر ولا ما تطهر؟ خلاف بين العلماء. المذهب عند الحنابلة هو مذهب الجمهور أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، واضح. لازم تغسلها بالماء الطهور، يعني غسلتها مثلا بديتول ولا بأي شيء من المنظفات الأخرى ولم تستعمل الماء، تطهر النجاسة حكما أو لا تطهر حكما؟ قولان للعلماء. المذهب، وبالمناسبة نحن نسير على المذهب، المذهب أنها لا تطهر. على ذكر السير على المذهب، كما مر معكم في الأسبوع الماضي في المدخل مسألة التمذهب والمذاهب الفقهية، ترى الذي كان عليه فقهاء الإسلام، لو تستقرئ تراجم الفقهاء من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، تجد الفقهاء الكبار ما وصلوا رتبة الفقه، يعني المنزلة العالية في الفقه، إلا لما بدأوا بصغار العلم قبل كباره. وهذا كما قال الله عز وجل، ولكن كونوا ربانيين. قال بعضهم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، واضح. الجادة في أي علم من العلوم، ما هو بس في الفقه ترى، في أي علم من العلوم تريد أن تدرسه لازم تبدأ على وفق قول واحد في هذا العلم. في كل العلوم، في النحو مثلا، خلينا حتى ما بس العلوم الشرعية، لو واحد يبغى يدرس نحو فبدأوا يشرحوا له في كل مسألة الخلاف بين الكوفيين والبصريين واختيارات الأخفش وابن خروف وابن عصفور في كل مسألة من مسائل النحو، هل يمكن يتعلم النحو قبل بهذه الطريقة؟ لا يمكن، ما يمكن، يدوخ وبطل النحو، يقول والله ما العلم هذا صعب، صح ولا لا؟ حتى لو بتتعلم إنجليزي، لو بتتعلم إنجليزي أما تأخذ الطريقة البريطانية أو الطريقة إيش؟ الأمريكية. لكن تبغى تأخذ، قالك والله هذه الكلمة السبيلنج فيها هي قولان، أنت توك مبتدئ، القول الأول المدرسة البريطانية يكتب هكذا، القول الثاني مدرسة البريطانية، وأنت الآن توك في إيش؟ A B C D. هل هذه طريقة صحيحة في التعليم ولا ما هي طريقة صحيحة؟ ليست طريقة صحيحة أبدا، واضح. كذلك الفقه، طالب العلم يبدأ في الفقه فيأخذ الفقه على قول واحد من المذاهب الفقهية المعتبرة، مذاهب الفقهية المعتبرة، يأخذ واحدا منها ويدرسه ويتأسس عليه ويبني عليه ويتعبد به. حتى التعبد به ما في مشكلة، يعني واحد صلى والله قال أنا درست الفقه في زاد المستقنع وطبقت صفة الصلاة اللي في زاد المستقنع، يأثم إذا كان لم يبلغ رتبة الاجتهاد؟ أبدا ما يأثم، يلقى الله عز وجل بريء الذمة. طيب، ولهذا نحن نذكر الفقه هنا على قول إمام يحفظ ألف ألف حديث، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، على كل حال ما ودنا نستطرد كثيرا، وأنا ترى يعني مبتلى بالاستطراد، فالله يعينكم. النوع الثاني من أنواع الماء هو الماء الطاهر. نحن قلنا الأصل في الماء أنه طهور، صح ولا لا؟ بماذا ينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا؟ إيش هي الأشياء التي تنقله عن الأصل؟ أحد أمرين، الأمر الأول التغير، فإن تغير لونه أو ريحه بشيء طاهر. أخذت هذا الماء في الاستراحة طبعا، حطيته في كأس، وأخذت شاي وحطيته في الكأس فتغير لونه، إن كان الشاي أحمر يتغير لونه يصير أحمر، وإن كان الشاي أخضر يصير لونه أخضر، على التفصيل يعني، انتبهوا. المقصود أن هذا الماء لما تغير صار لونه أحمر بسبب الشاي، هل يجوز أن تتوضأ به؟ لا، لأنه صار ماء طاهرا وليس ماء طهورا، واضح. كذلك ينتقل الماء عن كونه طهورا إلى كونه طاهرا. الأمر الآخر وهو إيش؟ وهو أن يستعمل في رفع الحدث. هذا الرجل جنب وراح يغتسل بالماء ماشي، دخل حوض الاستحمام وقفل بلاعة التصريف واغتسل، الماء الذي تقاطر من أعضائه باقي فين؟ في الحوض ماشي، فانتهى. ثم جاء بعده شخص آخر يريد أن يغتسل من الجنابة ويريد يتوضأ، زوجته أخوه غيره، جاء فتح الصنبور يبغى مويه فلم يجد شيئا، خلص الخزان، البقالة قال لك ما في، انقطع المويه من البلد خلاص. قال الحمد لله في حل بسيط، الماء المتبقي في هذا الحوض أتوضأ به أو أغتسل به، يصح أن يغتسل به ولا لا؟ لا يصح أن يغتسل به. ليش؟ لأن هذا الماء المتبقي في الحوض ماء طهور ولا طاهر ولا نجس؟ طاهر، هذا ماء طاهر. طيب الماء النجس إيش هو؟ قال لك الماء النجس يصير نجس بواحد من أمرين، الأمر الأول أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. كيف يعني؟ قال لك هذا الماء ماء طهور وقعت فيه نجاسة من النجاسات، فإذا تغير بالنجاسة فهو نجس، انتهينا على طول. مدام تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس فهو إيش؟ فهو نجس، ما في نقاش. لكن إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، قال لك والله وقعت فيه نجاسة بس يسيرة جدا ولا غيرت الماء، نقول تعال في تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، عفوا نقول على التفصيل، إن كان هذا الماء قليلا، نحن نتكلم عن الماء الذي لم يتغير بالنجاسة، إن كان قليلا فإنه يتنجس حتى لو لم يتغير، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومها إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ماشي. فإن كان قليلا فما حكمه؟ نجس. وإن كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور باق على الأصل، وهو أنه طهور. واضح مشايخ؟ طيب إيش الفرق بين القليل والكثير؟ تقول إذا كان قليل، إذا كان دون القلتين، القليل هو ما دون القلتين. كم مقدار القلتين باللتر؟ قال لك تقريبا 230 لتر، 230 لتر مكتوبة عندك الشيخ في موجودة عندك صح؟ ولا كم؟ 230 لتر تقريبا. فلو صار عندك خزان 500 لتر وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، ها طهور. أحسنت. ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى الكلام عن الآنية، لأن الأصل الغالب أن الماء يحفظ في آنية. طبعا هذه أقسام المياه نظمها أيضا صاحب النظم الجلي، قال الماء أنواع طهور وهو ما يبقى على الأصل الذي تقوم، لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به، يعني بالماء الطهور، كذاك من أخباث، إلى آخر كلامه. ننتقل الآن إلى الآنية. لا التراب ما يضر، نعم خلنا نأخذ الأسئلة بعدين إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الآنية. الفقهاء يذكرون الكلام عن الآنية بعد الكلام عن المياه، إيش السبب في هذا؟ من يذكر لنا السبب؟ أحسنت. الغالب أن الإنسان لما يتوضأ يتوضأ من إناء صح ولا لا؟ الآنية هذه هل يجوز استعمالها؟ فيه آنية يجوز استعمالها وفيه آنية لا يجوز استعمالها. الأصل هو إيش؟ أن الآنية مباحة ولا محرمة؟ الأصل أنها مباحة. فكل إناء، كل إناء ليس فيه فضة وليس فيه ذهب فإنه يباح استعماله، سواء كان من آنية المسلمين أو من آنية الكفار، طبعا إذا كان طاهرا. وأما بالنسبة للمحرمة فهي استثناء. بماذا نحكم على الإناء بأنه محرم؟ نقول إما أن يحكم عليه بأنه محرم لأنه نجس. كيف يكون نجس؟ فيه شيء نجس تعمل منه الآنية؟ قال لك ممكن تعمل الآنية من جلود الميتة، من مثلا الجلد ما يستعمل في عمل القرب صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ نعم ولا بلى يا شيخ؟ أليس كذلك؟ نقول نعم ولا نقول بلى؟ بلى. طيب فإذا أخذت إناء من جلد كلب أليس هذا نجسا؟ نجسا، فلا يجوز إيش؟ استعماله لنجاسته. طيب عندنا بالنسبة لجلود الميتة إذا كانت من حيوان النجس فهذه محرمة مطلقا، زي ما شفت تحرم مطلقا كجلد الكلب مثلا لأنه حيوان نجس. طيب الجلد إذا كان من حيوان طاهر لكنه لم يدبغ، شاه ماتت صار حادث صدمها واحد وماتت، أخذ إيش الجلد وعمل منه إناء ووضع فيه الماء وصار يتوضأ منه، يجوز؟ لا يجوز، لأنها ميتة ولم تدبغ. طيب لو دبغت، هذا هو القسم الثاني، نقول إذا دبغت هي يجوز استعمالها في اليابسات ولا يجوز استعمالها في السوائل والمائعات. إيش اليابسات؟ يعني مثلا لو واحد عمل محفظة من جلد ميتة مدبوغ، يجوز ولا لا؟ يجوز. قال لك بنسوي مثلا كنب نعمل، المقصود أنه يستعمل في اليابسات هذا لا بأس به، وأما استعماله في المائعات يعني وضع السوائل فيه فهذا لا يجوز. ليش؟ قالوا لأن جلد الميت لا يطهر بالدباغ. جلد الميت يطهر بالدباغ ولا لا؟ هذه مسألة خلافية، يعني قولان للعلماء، أنا ما أحب أن يتوسع كثير في الخلاف لكني أشير في هذا إشارة. الجمهور يقولون يطهر بالدباغ، الحنابلة يقولون لا يطهر بالدباغ. ليش يقولوا ما يطهر بالدباغ؟ تذكروا في الأسبوع الماضي في آخر المقرر فيه شيء اسمه أسباب اختلاف العلماء، صح ولا لا؟ ما مريتم عليه إلا بشكل موجز. لكن ما سبب خلاف العلماء في هذه المسألة؟ إذا تذكروا في المقرر السابق أسباب اختلاف العلماء، تارة يكون لعدم بلوغ الدليل، وتارة يبلغ الدليل للجميع لكنه لا يصح. يقول الحديث أعرفه لكنه حديث ضعيف، الثاني يقول لا صحيح. كيف يختلف؟ هذا يقول صحيح وهذا يقول ضعيف. هذا كلام طويل في علوم الحديث، إما لاختلافهم في الراوي، الراوي هذا يقول ثقة وهذا يقول لا ما هو ثقة، أو هذا يقول ضابط حافظ هذا يقول سيء الحفظ، ماشي. طيب عندنا حديث في هذه المسألة هو حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، الإمام أحمد يقول هذا حديث لا يصح فيه علة، الآخرون يصححون الحديث، واضح مشايخ؟ طيب من الآنية المحرمة الآنية التي يكون فيها شيء من الذهب، شوف أي شيء من الذهب، يعني لو كان الإناء مطليا بالذهب أو كان الإناء مزينا بالذهب أو كان الإناء كله من الذهب فلا يجوز ذلك، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب والفضة؟ حتى الفضة كذلك، لكن الفضة فيها استثناء، يعني لو فيها مزينة بالفضة مطلي بالفضة ما يجوز. إيش الاستثناء اللي في الفضة؟ قال لك إذا انكسر الإناء، انكسر وأردت تعمل له تلحيم، ضبة يسموها الفقهاء، الضبة هي الشيء الذي يلحم به الكسر، فوضع له ضبة من الفضة يجوز؟ قال لك يجوز، لكن فيه شروط، أن تكون هذه الضبة من الفضة وليست من الذهب، وأن تكون صغيرة وليست كبيرة، وأن تكون لحاجة وهي الكسر وليست لأجل الزينة، هذه شروط الضبة اليسيرة من الفضة. ويدخل في ذلك يا أخوان، يدخل فيه حتى مثلا ملعقة من الفضة، هل يجوز ملاعق من الفضة؟ لا ما يجوز. الأصل في الذهب والفضة أنه لا يجوز استعمالها إلا فيما استثني، مثل إيش؟ نقول مثل حلي المرأة، فالمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب وأن تتحلى بالفضة، ما في مشكلة، تمام. الرجل لا يتحلى بالذهب أبدا ويتحلى بالفضة، يجوز له من ذلك الخاتم، تمام، يجوز له من ذلك قبيعة السيف اللي هو مقبض السيف، تمام، وهكذا. هذا بالنسبة للكلام عن الآنية، خلاص جبنا الموية وحطيناها في الإناء، تمام، ونبغى نتوضأ. قبل هذا، الماء الطهور يجوز الوضوء به، صح ولا لا؟ طيب هل يجوز شربه ولا لا؟ يجوز شربه، صح ولا لا؟ بعد إذن لكم أشرب ممكن. بسم الله، الحمد لله، هذه على فتواكم. طيب نبدأ أولا بالوضوء وهو الطهارة، لأنه قلنا الطهارة إيش؟ الطهارة نوعان، صغرى وإيش؟ وكبرى. نحن الآن في الوضوء، الوضوء هو الصغرى ولا الكبرى؟ هو الصغرى. الوضوء يتعلق به فروض ويتعلق به واجب ويتعلق به سنن وشروط. نبدأ أولا بفروض الوضوء. فروض الوضوء ذكرها الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة فروض. وفي الآية ضمنا الفرضان الآخران وهما الترتيب والموالاة. إذن الفرض الأول فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه. والوجه ما هو؟ الوجه ما تحصل به المواجهة ويدخل فيه من منابت الشعر المعتاد، تمام، إلى من حدر من اللحية. يعني حتى الإنسان اللي عنده لحية يجب أن يغسل ظاهرها، ماشي، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو ضابط الوجه، واضح؟ طيب، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق ولا لا؟ نعم، يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. إذن هذا الفرض الأول، إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم. الثاني غسل اليدين، قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، والمرفق داخل، ويدخل في اليد في فروض الوضوء اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. ومن الأخطاء الشائعة بعض الناس في أول الوضوء يغسل يديه ثلاث مرات، هذا الغسل في أول الوضوء ثلاث مرات حكمه إيش؟ سنة من حيث الأصل، في استثناء سيأتي. طيب، فإذا غسل يده ثلاث مرات في أول الوضوء ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق ثم جاء يغسل يده، هل لابد أن يغسل الكفين مرة أخرى؟ نعم، فرض من فروض الوضوء ما يسقط لا سهوا ولا عمدا، فتغسل يدك من الأطراف إلى المرفق، ماشي، هذا هو غسل اليدين. الثالث مسح الرأس، ولا بد من تعميم جميع الرأس، ومنه الأذنان، الأذنان من الرأس، ماشي. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعب إيش هو؟ بعض الناس يسموا الكعب، يطلقون الكعب على العقب. الكعب كل رجل فيها كعبان، لما نقول غسل الرجلين إلى الكعبين، الرجل الواحدة فيها كم كعب؟ فيها كعبان، كعب عن اليمين وكعب عن الشمال. إيش هو الكعب؟ اللي هو المفصل الذي يربط القدم بالساق، واضح؟ فلا بد من غسل الرجلين والكعبين. الخامس ترتيب الفروض. فين ترتيب الفروض في الآية؟ الآية هل ذكر فيها الترتيب ولا ما ذكر؟ ها، فين في الآية؟ الآية ذكرت الوضوء مرتبا، لكن هل الواو تقتضي وجوب الترتيب؟ ها، طبعا خلاف بين اللغويين، الأشهر عند اللغويين أن الواو لا تقتضي الترتيب، بل قد يؤتى بالواو لمطلق الجمع. يا سلام عليك، ما شاء الله، أحسنت. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، بعدين إيش؟ وأرجلكم. معطوفة على رؤوسكم ولا معطوفة على وجوهكم؟ على وجوهكم، يعني اغسلوا أرجلكم. العلماء يقولون إن الأصل أن تأتي بالمتعاطفات من جنس واحد مع بعضها، يعني لو جئنا وقلنا دخل زيد وعمر وبكر وضربت خالدا وسعيد، دخلكم في النحو شوية بس مخرج كذا على جنب، دخل مين؟ خلينا دخل زيد، بلاش نكثرهم، أما دخل زيد وعمر، ها، دخل زيد وعمر وضربت خالدا وبكر، بكر هذا انضرب ولا دخل يتفرج؟ ها، دخل، لأنه لو انضرب كنا نقول وضربت إيش؟ خالدا وبكرا، لا، بكر دخل. طيب يا أخي، مقتضى الفصاحة أن تقول دخل زيد وعمر وبكر وضربت خالدا، صح ولا لا؟ إلا إذا كنت تقصد الترتيب، أني أنا أول شغلة أنهم دخلوا، أنت تبغى تذكر تسلسل أحداث القصة، هم دخلوا بعدين ضربت وبعدين دخل بكر، فهنا نقول الكلام فصيح على الأفصح. لكن إذا تركت هذا لغير فائدة لا يكون هو الأفصح، وإن تركته لفائدة فهو فصيح، ما في إشكال. طيب، لما الله عز وجل لم يقل في كتابه اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، صح ولا لا؟ أدخل الرأس، قال وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم، قالوا هذا يدل على مراعاة إيش؟ الترتيب. كذلك من فروض الوضوء الموالاة. بالمناسبة الترتيب بين الفروض هذا فرض، يعني تقديم اليد على مسح الرأس، تقديم مسح الرأس على غسل الرجل هذا فرض، لكن الترتيب بين أعضاء الفرض الواحد هل هي فرض؟ لا، سنة، وستأتي. يعني مثلا لو غسل يده اليسرى ثم اليمنى يصح الوضوء ولا ما يصح؟ يصح وضوءه، لأن الترتيب هذا سنة وليس فرض. إذن قلنا الترتيب بين الفروض. السادس من الفروض هو الموالاة، وهو ألا يفصل، يعني يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل حتى ينشف الذي قبله. مثال ذلك: توضأ، تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه، ثم جاءت مكالمة في الجوال أو رسالة واتساب، راح يرد على الجوال: أي نعم، حياك الله، أهلا، ما شاء الله يا فلان، وش أخبارك وعلومك، وراح وجاء، وقصة طويلة وعريضة. خلاص قفل، أول ما قفل في الجوال طلع في الشاشة 15 دقيقة، خلاص مكالمة، رجع أخذ ماء ومسح رأسه، وش رأيكم؟ صح ولا غلط؟ غير صحيح، لأنه فوت الموالاة، فصل بين الأعضاء بفاصل طويل، فلا يصح وضوءه لأن الموالاة فرض. إذ هذه فروض الوضوء. ننتقل إلى واجبات الوضوء. إيش الفرق بين الفروض والواجبات هنا؟ الفرق هنا بين الفروض والواجبات أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا، أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا. يعني لو ترك غسل الوجه وجاك بعد الصلاة قال والله أنا توضيت ونسيت أغسل وجهي، كل أعضاء الوضوء إلا غسل الوجه، تقول وضوءك صحيح ولا باطل؟ وضوءك غير صحيح، تعيد الوضوء والصلاة. طيب يا أخي ناسي، نقول الفرض لا يسقط حال النسيان، وأما الواجب فإنه يسقط في حالة النسيان. ماشي؟ طيب بالنسبة للواجبات عندنا أولا التسمية، وهو أن يقول بسم الله في أول الوضوء، فإذا تركها سهوا صح وضوءه. وإذا يبغي يتوضأ في دورة المياه مكان قضاء الحاجة ما يقول بسم الله، نقول يقول بسم الله قبل أن يدخل، يقول بسم الله ويدخل يتوضأ. ماشي؟ الثاني غسل الكفين ثلاثا في حالة خاصة، وهي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، واحد نايم بعد صلاة العشاء وقام يصلي الفجر وراح وتوضأ، نقول يجب وجوبا أن تغسل كفيك ثلاثا قبل الوضوء. واضح؟ لكن واحد ما نام بس انتقض وضوءه، مثلا دخل دورة المياه وخرج وتوضأ، هل يجب عليه غسل الكفين ثلاثا أول الوضوء؟ نقول يستحب ولا يجب. واضح؟ وهذا مقيد أيضا بنوم الليل دون نوم النهار، لأن الحديث قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت. علماء اللغة يقولون البيتوتة لا تكون في النهار، النوم في النهار ما تقول بات، تقول نام لكن لا تقول بات. ماشي؟ ننتقل بعد ذلك إلى سنن الوضوء. ما هي سنن الوضوء؟ ولا هذه الشروط؟ الشروط. نبدأ الشرط الأول من شروط الوضوء هو إيش؟ آين شيخ؟ نعم، شروط الوضوء النية. صح، النية من شروط الوضوء. إيش اللي عندك في الكتاب الأول؟ النية. أنت عندكم الشروط ولا لا؟ ها صهيب، تجيب لي كتاب من وراء، يلا جيب لي كتاب من برا هناك، نسخة لي ونسخة لك. طيب نسخة لي ونسخة لك من وراء هناك. طيب الأول من شروط الوضوء إيش هو؟ النية. أحسنت. فلو أن الإنسان توضأ، الله يجزيك خير، ممكن نسخة لصهيب شيخ. طيب لو أن الإنسان راح قام قايم من النوم، ماشي، وإيش سوى؟ قام من النوم فتوجه إلى الوضوء، لا ما راح للوضوء، راح لدورة المياه، أخذ المعجون وفرش أسنانه، تمام، ثم تمضمض. ليش تمضمض؟ عشان يغسل بقايا المعجون، تمام، ثم استنشق لينظف أنفه، ثم بعد ذلك غسل وجهه، قال والله لازم أغسل وجهي أصير مضبوط وكذا، ثم أذن الفجر، قال بما أني غسلت مضمضت استنشقت غسلت وجهي خلاص أكمل وضوء، إيش رأيكم يصلح ولا لا؟ لا يصلح هذا. ليش؟ لأنه لم ينوي، والنية لابد أن تكون من أول العبادة. الثاني من شروط الوضوء طهورية الماء وإباحته. يعني إيش طهورية الماء وإباحته؟ أن يكون الماء، أن يكون الماء على قول الشيخ أبو زيد ها صوت واحد، طاهر ولا طهور؟ طهور، أحسنت، وليس طاهرا. وإباحته يعني لو توضأ لابد يكون الماء طهور. الثاني إباحته، خذ نسخة. طيب إباحته يعني إيش؟ أن يكون مباحا. كيف يعني يكون الماء مباح؟ هذا واحد وصل إلى المسجد وحصل دورات المياه خلصت الموية فيها والناس يصلون في المسجد، وش الحل؟ شاف البقالة اللي جنب المسجد مفتوحة ما قفلها، دخل وأخذ قارورة ماء ما حد شافه وأخذها وتوضأ بها، هذا ماء مباح ولا محرم؟ هذا ماء محرم مسروق، صح ولا لا؟ فنقول لو توضأ به فوضوءه غير صحيح. ماشي. الثالث من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو كان هناك مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة هل غسل اليد؟ لا. الرابع وهذا ينبه عليه النساء بالنسبة للمناكير مثلا وبعض الأشياء تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالتها. الرابع التمييز والعقل، فلا يصح من المجنون ولا من الصبي غير المميز. الخامس الإسلام، فلا يصح من الكافر. السادس إزالة الخارج من السبيل، فلو أن الإنسان قضى حاجته ثم ذهب يتوضأ دون أن يستنجي أو يستجمر فالوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء إذا كان الوضوء بعد قضاء الحاجة. ولا يفهم من كلامنا هذا يقول واحد كل مرة أتوضأ استنجي، لا، الاستنجاء هل هو متعلق بالوضوء ولا متعلق بخروج خارج؟ خروج خارج، فإذا خرج الخارج لا يصح أن تتوضأ إلا بعد الاستنجاء. ماشي. هذا ما يتعلق بالشروط. خلينا نكمل السنن ونجيك. طيب سنن الوضوء منها أولا السواك، ومنها ترتيب الفرض الواحد. يعني إيش ترتيب الفرض الواحد؟ مثل ما قلنا أول اليدين أو اليدان، حتى ما يزعل النحويين منه، حتى ما يزعل النحويون منه، يلا كمان هذه زعلناهم زيادة. أقول اليدان اليمنى واليسرى، لو بدأ باليسرى قبل اليمنى يصح الوضوء ولا لا؟ يصح الوضوء لأن هذا فرض واحد، فالترتيب فيه سنة. كذلك من سنن الوضوء تخليل الشعر الكثيف والأصابع، والتخليل يأخذ خل ويحطه في أصابعه ولحيته، صح كذا؟ ها تخليل يعني من الخل ولا التخليل ايش هو؟ اي نعم، التخليل يعني ادخال الماء من خلالها. ماشي. فتخليل الاصابع يتاكد ان الماء دخل من خلال الاصابع، وتخليل اللحيه ياخذ كف من ماء ويخلل لحيته. تخليل اللحيه الكثيفه سنه، او الشعر الكثيف اللحيه مثلا حتى لو عنده شارب كذا، تخليل الشعر الكثيف سنه. طيب اذا كان الشعر خفيفا ترى البشرة من ورائه مثل العوارض هذه، فهل يجب إيصال الماء إلى البشرة؟ نقول نعم يجب إيصال الماء إلى البشرة. كذلك من سنن الوضوء التثليث، والتثليث أن يغسل عضو ثلاث مرات. أشوف بعض الشباب يضحك لما أنوي أقول نكتة، حافظين الدرس الظاهر بعضهم ما شاء الله. طيب التثليث أيها الأخوة الكرام هو غسل العضو ثلاث مرات، والتثليث إنما يكون في الممسوحات ولا في المغسولات؟ في المغسولات لا في الممسوحات. مسح الرأس تثليث ولا مرة؟ مرة واحدة، يقبل ويدبر نعم لكنها مرة واحدة. ماشي. المسح على الخفين مرة واحدة ليس فيه تثليث. خلينا نعطيكم هنا استطراد التثليث، نقول أنه سنة. بعض الكتب لو قرأت بعض كتب في الأديان والفرق تلقاهم ينصون على أن التثليث كفر، صح ولا لا؟ خلافية المسألة ولا التثليث هنا يقولون سنة، وفي بعض الكتب يقولون كفر. يا لطيف، من سنة إلى كفر. ها، التثليث، شوف العلوم تختلف فيها الاصطلاحات. اللفظ الواحد تجده في علم من العلوم بمعنى وفي علم آخر بمعنى آخر. التثليث في كتب الفرق والأديان هذا كفر، دعوة أن الله ثالث ثلاثة، هذا كفر مخرج من الملة. وأما التثليث في باب الوضوء سنة من السنة، وهو غسل العضوي 3 مرات. وانتبه لهذه القضية، بل قد تجد العلم الواحد تطلق اللفظة في باب ويراد بها معنى وفي باب يراد بها معنى آخر، وسيأتي مثال على هذا إن شاء الله. فانتبهوا إلى هذه القضية. وبعض الناس إذا جاء يدرس من علم إلى علم ربما يفسر مصطلحات هذا العلم بالعلم السابق، هذا غير صحيح، انتبهوا لهذا. ماشي يا إخوان، مثلا كتاب الوقف، ما المراد بالوقف؟ ما هو الوقف في علم التجويد؟ الوقف شيء، وفي علم الفقه الوقف، في علم التجويد في باب اسمه باب الوقف، صح ولا لا؟ باب الوقف والابتداء، أليس كذلك؟ هل هو المراد باب الوقف في زاد المستقنع؟ لا، معنى مختلف. طيب، من سنن الوضوء أيضا الذكر الوارد بعد الوضوء، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن السنن أيضا غسل الكفين في أول الوضوء، إلا للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فإن غسل الكفين في حقه واجب 3 مرات. طيب، بالنسبة لإزالة الخارج من السبيل، نحن قلنا إن إزالة الخارج من السبيل شرط لصحة الوضوء. إزالة الخارج من السبيل له مسائل. المسألة الأولى حكمه أنه واجب لكل خارج نجس ملوث، أي خارج نجس ملوث كالبول وغيره فإنه يجب الاستنجاء منه. ولماذا قالوا الخارج النجس الملوث؟ لأنه قد يخرج خارج طاهر غير ملوث. مثل إيش؟ قالوا لو إنسان ابتلع حصى فخرجت هذه الحصى من دبره من دون أن يكون فيها أي تلويث، هل الاستنجاء واجب؟ ليس واجبا، واضح؟ نعم. من المسائل المتعلقة بإزالة خارج من السبيل أنه شرط لصحة الوضوء والتيمم، كما قلنا أنه لا يصح قبله الوضوء وكذلك التيمم، لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ما هي مراتب إزالة الخارج من السبيل؟ عندنا 3 مراتب. الأفضل في ذلك الجمع بين الماء والأحجار، فيبدأ ويمسح بالمنديل أو يمسح بالأحجار ثم يغسل في الماء، هذا هو الأفضل. أو المرتبة الثانية أن يقتصر على الماء فقط، ويقتصر على الماء فقط، هذا هو الاستنجاء. الثالث أن يقتصر على المسح بالأحجار أو بالمناديل ونحوها، فهذا إيش هو الثالث وهو جائز، لكن له عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الشيء المستعمل في المسح طاهرا، ما يستعمل شيء نجس يمسح به، واضح؟ الثاني أن يكون منقيا. كيف منقي؟ بعض الأشياء تكون ملساء، يعني المنديل منقي، المنديل ينقي المحل، لكن لو استعمل بلاستيك أملس هل ينقي ولا ما ينقي؟ لا ينقي، واضح؟ الثالث أن يكون غير منهي عنه، وقد جاء النهي عن استعمال الروث والعظم والمحترم، فلا يجوز أن يستعمل الروث روث الدواب، ولا يجوز أن يستعمل العظم في الاستجمار، يأخذ عظمة ويستجمر بها، ولا يجوز أن يستعمل شيء محترم يأخذ صفحة من صفحات الكتب، لا يجوز ذلك. كذلك من الشروط أن لا يتجاوز الخارج محل العادة. إيش معنى هذا الكلام؟ قال لك لو أن الإنسان قضى حاجته فتطاير البول على قدمه، التنظيف بالأحجار رخصة في محل الخارج، لأنه سبق معنا تذكرون أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بإيش؟ بالماء، صح ولا لا؟ طيب، هنا يجوز بالمسح بالمناديل أو بالأحجار، لكن إذا لم يتعد موضع العادة، فإذا تطاير إلى القدم نقول القدم لا ينفع فيها الأحجار، لا بد من غسلها بالماء. أخيرا أن يمسح 3 مساحات مع حصول الإنقاء، فلا بد من 3 مساحات، لو مسح واحد لا تكفي، 2 ما تكفي، 3 إذا حصل الإنقاء بها تجزئ، إن لم يحصل يزيد حتى يحصل الإنقاء. طيب لو حصل الإنقاء من مسحتين يكفي؟ لا يكفي، لابد من زيادة ثالثة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن آداب قضاء الحاجة، وهذا من مناقب الشريعة ومن محاسن الشريعة. شوف سبحان الله العظيم، هذا الفقه الإسلامي وهذه الشريعة الإسلامية تغطي جميع أمور الحياة. يتكلم الفقه يتكلم عن كل شيء، حتى عن مثلا في عندنا الحدود والقضاء، وعندنا آداب قضاء الحاجة، ماذا يصنع الإنسان إذا قضى حاجته من الآداب. وهذا من محاسن الشريعة ومن كمال يعني قصد الشريعة إلى التطهر والتنظف وتحصيل ذلك. آداب قضاء الحاجة أو منها أشياء واجبة وهي الاستنجاء، استنجاء واجب، ومنها أشياء مستحبة مثل الذكر عند الدخول والذكر عند الخروج. عند الدخول إيش يقول؟ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وإن كان من جهة الإسناد ضعيف، لكن عليه العمل ما في إشكال يقال. بل إن ابن قاسم صاحب الحاشية الروض ذكر في كتابه شرح حديث الأحكام قال لا خلاف في مشروعية هذه الأدعية، لما ذكر هذا الدعاء اللي هو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكر الكلام في إسناده لكنه قال لا خلاف في مشروعية هذه الأدعية. كذلك من السنن أن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. كذلك من السنن النتر والمسح ثلاثا بعد قضاء الحاجة، يعني إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة ينتر ذكره ثلاث مرات حتى يتأكد من نقاء القضيب، يمسحه بيده ثلاث مرات وينتره، يعني يدفع بقوة حتى يخرج ما بقايا البول. وهذا من كمال التطهر وليس فيه ضرر من الناحية الطبية. وأنا سألت أطباء متخصصين في المسالك البولية قالوا أبدا هذا غير مضر من الناحية الطبية، خلافا لما يشيع عند بعض يعني عند كثير من طلاب العلم أن هذا ضار بس حلق ما يضر. كذلك من الأمور المستحبة البعد والاستتار، إذا كان في الفضاء يبعد، يعني طالعين في البر خيمة تطلع بعيد تمام. وكذلك الاستتار من السنن، استتار من السنن مش هذا الكلام كذا يقول الفقهاء في الزاد المستقنع قال ويسن استتاره. استتار مستحب ولا واجب جماعة الخير؟ ها واجب. طيب الفقهاء يقولون يعني هل تتصور مثلا الفقهاء الحنابلة يقولون يسن الاستتار عند قضاء الحاجة، تتصور يعني عندهم يجوز مثلا واحد يقضي حاجته أمام الناس يكشف عورته كيف مطلقا؟ ها جيد، إذا حتى لو لم يكن هناك شخص يراه. طيب فيه كلام ثاني؟ أيوة البعد هذا مستحب لكن فيه استتار أيضا. أحسنت، أن الآن عندنا ستر العورة وعندنا ستر البدن. ستر العورة هذا ما راح نتناقش فيه، هذا واجب ما في كلام، لكن الكلام عن ستر البدن، يعني لو واحد في البر مثلا وفيه صخرة قصيرة وجلس وقضى حاجته الناس يرون رأسه، يقول هذا الأفضل أن تستتر بالكامل مراعاة للأدب، صح ولا لا؟ أليس من كمال الأدب هذا؟ فالأفضل يستتر بالكامل، روح شوف لك صخرة كبيرة ما حد يشوفك مر. أما إذا كشفت عورتك هذا لا يجوز، واضح يا مشايخ؟ ننتقل بعد ذلك إلى المحرمات. ما الذي يحرم في حال قضاء الحاجة؟ قال عندنا أمور محرمة. أولا استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. إذا كان في غير البنيان يعني في الصحراء مثلا لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبر القبلة، يعني بالنسبة للمدينة أنت في البر في البيضة لا تروح شمال ولا تروح إيش جنوب، ولكن شرقوا أو غربوا، شرق أو غرب، واضح؟ نعم. وأما في البنيان فإنه يجوز، يعني مثلا بعض الناس يقول والله أنا استأجرت شقة دورات المياه فيها متجهة إلى جهة القبلة أو عكس القبلة، هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز لأنه في البنيان، وهذا محل خلاف. وبالمناسبة طرف أحد مشايخنا درسنا يقول أنه يقول توقف في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق، يقول فلما جلس على حاجته مكتوب على الباب الدورات أخي الكريم انحرف إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا لأن هذا باتجاه القبلة، مكتوب تحتها حاشية بخط مخالف هذا غير لازم لأن جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان، مكتوب تحتها

ولم يحدث أكبر وأصغر، لكن نوى رفع الحدث مطلقا. قالوا أيضا يرتفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلا يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى للصلاة. الثالث إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط، ما استحضر في النية إلا رفع الجنابة واغتسل، أذن المؤذن يتوضأ ولا يجزئه الغسل؟ نقول يتوضأ، لأنه نوى الأكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما لكل امرئ ما نوى. ما أما سنن الغسل فهي كثيرة، من التي جاءت في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة الغسل، منها غسل الكفين ثلاثا، وغسل ما تلوث، والوضوء قبله يتوضأ قبل الغسل، والتيامن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، وأن يدلك بدنه في الغسل، وأن يحثي على رأسه ثلاثا تروي أصول الشعر، وأن يغسل قدميه بعد الغسل بمكان آخر. وهذه جاءت في حديث ميمونة، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، حديث ميمونة هذا في صحيح البخاري. وفي آخره بعد ما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام قالت فناولته المنديل، عشان إيش؟ ينشف. فناولته المنديل فلم يرده وجعل ينفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. كنا نقرأ زمان أيام جامعة، لما كنا ندرس في الجامعة كنا نقرأ في صحيح البخاري، كان في واحد من زملائنا اسمه عبد الله، تمام، وكنا نلقبه بعبد الله السكن، ابن السكن، لأن هو واحد ثاني اسمه عبد الله من نفس القبيلة، عبد الله الفلاني وعبد الله الفلاني، فكان يشتبه، واحد منهم كان ساكن في سكن الجامعة فاشتهر بابن السكن، بدل ما يقول عبد الله الفلاني يقول ابن أحمد ولا ابن محمد، يقول لا ابن أحمد، أي واحد يتلخبطون قالك خلاص عبد الله ابن السكن. عبد الله ابن السكن هذا كان دائما يوصينا بوصية، يقول أنتم طلاب شريعة كيف تلقون الله عز وجل وأنتم ما قرأتم صحيح البخاري أصح كتاب في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل. والآن ترى الناس أعرضوا للأسف عن كتب السنة، تلقاه يقول مثقف عنده ثقافة شرعية، وش تقرأ؟ أقرأ للفلان وفلان وفلان. طيب قرأت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري؟ قال لك لا، تمام. فهذا صاحبنا كان يقول لا تلقوا الله عز وجل، تموت وانت ما قرأت صحيح البخاري. في أجازة من الإجازات اجتمعنا وكان معنا ابن السكن، وكنا نقرأ في صحيح الإمام البخاري حتى وصلنا إلى حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان القارئ يقرأ فناولته المنديل فلم يرده، ابن السكن قال لا، فلم يرده القارئ قال لا فلم يرده، أصر القارئ على أنها فلم يرده، وأصر ابن السكن أنها لم يرده. قلنا لا هجرة بعد الفتح، نرجع إلى فتح الباري، لا هجرة بعد فتح هذا الشوكاني رحمه الله. قيل له ألا تكتب شرحا على صحيح البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري. فرجعنا إلى فتح الباري، قرأنا ابن حجر، فإذا ابن حجر يقول هكذا، يقول فلم يرده بالتخفيف وقد غلط ابن السكن فقال بالتشديد. وهذا من العجائب، ابن السكن طبعا الذي يقصده ابن حجر هو عالم من علماء الحديث، أبو علي بن السكن، له كتاب صحيح ابن السكن. فعجيب سبحان الله، قلت شوف ابن حجر يرد عليك، الله أكبر، والله المستعان. على كل حال هذا ما يتعلق بالطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل. بعد الصلاة بإذن الله عز وجل سنأخذ بدلا عن الطهارتين، الأصل طهارة بالماء لكن فيه بدل وهو طهارة التراب، هذا إن شاء الله نتناوله بعد الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.